لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، شافعنا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علما الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا الدرس الجديد في سلسلة من أنوار لا إله إلا الله. وقد سبق في هذه السلسلة أن عقدنا في الدرس الأول لماذا هذه السلسلة، ثم تكلمنا عن معاني لا إله إلا الله، ثم تكلمنا عن أركان لا إله إلا الله، وسبق في الدروس الماضية أن تكلمنا عن لا إله إلا الله في القرآن وفي الحديث وفي أقوال العارفين، وتكلمنا عن شطري لا إله إلا الله. واليوم سنبدأ موضوعا جديدا في أنوار لا إله إلا الله، اسمه شروط لا إله إلا الله. لكن أحب أن أعيد عليكم نيتنا من هذا البرنامج، هدفنا، أن أعيد هدفنا من هذا البرنامج، لماذا عقدنا هذه السلسلة من الدروس أنوار لا إله إلا الله. عقدنا هذه السلسلة من الدروس لأمور أربعة. أولها، لأن الله تعالى أمرنا أن نعقد مثل هذه الدروس، فقال فاعلم أنه لا إله إلا الله. لما قال الله تعالى فاعلم، يعني ينبغي علينا أن نعلم وأن نتعلم. والثاني، هذه السلسلة لتثبيت الإيمان في القلوب في زمن كثرت فيه المغريات وكثرت فيه المشوشات وكثرت فيه المخيفات وكثرت فيه الشبهات. فالمسلم بشر من البشر يتعرض لهذه البلابل وهذه القلاقل، وهو محتاج إلى ما يثبته في هذه الشدائد. مثل هذه الدروس إن شاء الله تعالى تثبت قلب المؤمن على شهادة أن لا إله إلا الله، محمد رسول الله. الأمر الثالث، عقدنا هذه السلسلة لأجل أن نحفظ أنفسنا من الضياع ومجتمعاتنا من الشتات، لأن الإنسان من دون هوية، المؤمن من دون هوية يضيع، وهوية الإنسان المؤمن لا إله إلا الله محمد رسول الله. ثم المجتمعات، لا إله إلا الله هي كلمة توحيد، فهي توحد كلمة أبناء المجتمع مع بعضهم البعض، فتنفي عنهم التفرقة والتشرذم. والأمر الرابع والأخير، عقدنا هذه السلسلة لا إله إلا الله ليزداد حب الله تعالى في القلوب، لأن كثرة ذكر المحبوب تضرم نار الشوق ونار الحب في هذا القلب. من أجل هذه الأمور الأربعة عقدنا سلسلة أنوار لا إله إلا الله، وعنوان درس اليوم هو الجزء الأول من شروط لا إله إلا الله. الشرط أيها الإخوة ما توقف الشيء على وجوده ولم يكن جزءا من حقيقة هذا الشيء. يعني نحن نقول أن الوضوء شرط من شروط الصلاة، بمعنى أن الصلاة لا تصح من دون وضوء، على أن الوضوء ليس جزءا من الصلاة، هو خارج عن الصلاة. فالشرط ما توقف الشيء على وجوده، لو أن إنسانا صلى من دون وضوء فصلاته باطلة، ما توقف الشيء على وجوده ولم يكن جزءا من حقيقة ذلك الشيء. الوضوء ليس جزءا من حقيقة الصلاة. الآن نحن عندما نتكلم عن شروط لا إله إلا الله، فهي الأمور الخارجة عن حقيقة الشهادتين، لكن لا تصح لا إله إلا الله إلا بتوافرها، كما لا تصح الصلاة إلا بتوافر الوضوء. وشروط لا إله إلا الله سبعة، وهذه الموضوعات مهمة سنتناولها في هذا الدرس والدرس الآتي والذي بعده والذي بعده إن شاء الله تعالى. من أجل أن يراعي كل واحد فينا. نحن الحمد لله أيها الإخوة كلنا من جماعة لا إله إلا الله، لكن راقب نفسك وراعي هذه الأمور السبعة، هي شروط لا إله إلا الله. شروط لا إله إلا الله سبعة: العلم واليقين والإخلاص والصدق والمحبة والإنقياد والقبول. هذه السبعة ستكون عناوين للدروس لهذا الدرس والدروس القادمات. شروط لا إله إلا الله سبعة: العلم واليقين والإخلاص والصدق والمحبة والقبول والانقياد. وسنتحدث اليوم مستعينين بالله تعالى عن الأولين من هذه الشروط: العلم واليقين. أولا، الشرط الأول من شروط لا إله إلا الله: العلم المنافي للجهل. لا يكفي أن ينطق أحدنا بلا إله إلا الله محمد رسول الله من دون أن يعلم ما معنى لا إله إلا الله، من دون أن يعلم ما معنى محمد رسول الله، لا بد من علم. قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فاعلم، لا بد من علم. من أجل هذا أيها الإخوة، كان المسلم أول ما يسلم، أول ما يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: إلحق بمسجد حيك فقل لفلان يعلمك القرآن، يعني يعلمك أحكام الدين، يعني يعلمك ما معنى أنك شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال الله تعالى: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. قال المفسرون: إلا من شهد بالحق، يعني إلا من قال لا إله إلا الله. الآية تقول: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. إلا من شهد بلا إله إلا الله وهو يعلم ماذا تعني وماذا ترتب عليه شهادة أن لا إله إلا الله. قال الله تعالى: هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. فالآية الكريمة تقول: وليعلموا، ليعلموا أنما هو إله واحد، تعلم ما معنى لا إله إلا الله. روى الإمام مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من مات وهو يعلم، والله بتحط خط تحت كلمة يعلم، من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. إذن أول شرط من شروط لا إله إلا الله العلم. ومن أين يحصل الإنسان العلم؟ يحصله من مجالس العلم، يحصله من صحبة العلماء، يحصله من صحبة طلاب العلم، يحصله من الكتاب الذي يقرأ، يحصله من متابعة أمور العلم. من أجل هذا نصيحة يا أخوان ويا أخوات، كل أخ بيننا على أقل تقدير لابد أن يكون له مجلس علم على أقل تقدير في الأسبوع، يتعلم فيه أحكام دينه، يتعلم فيه أوامر دينه، يتعلم فيه انعكاسات لا إله إلا الله، يتعلم فيه ظلال لا إله إلا الله. لأنه من دون العلم تخرج مع هذا الإنسان الذي يقول لا إله إلا الله عجائب، وأنتم تسمعون وأنتم ترون. والله يا أيها الإخوة، يتفطر القلب، يتفطر القلب عندما تعلم بأن إنسانا من أهل لا إله إلا الله، من أهل محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم هو لا سمح الله إذا اشتد غضبه عياذا بالله تعالى نطق كلمة تخر لها الجبال هدا، ثم بعد أن يسكن يقول: ما بعرف، هل هناك مشكلة بهذه الكلمة؟ أنا يا أخي بيطلع خلقي كثير عجيب. لو لحق بمجالس العلم لتغير حاله. أنت تعجب من إنسان من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم هو يأكل الحرام ويعتدي على الأعراض ويعتدي على الأنفس ولا يرعى حرمة ولا يرعى ذمة لأحد، بعدين بيقول لك، هو يظن هكذا الشيطان يستولي على قلبي، يقول لك: أنا الإيمان في قلبي عامر. كيف وأنت لا تعلم ما معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ فاعلم أنه لا إله إلا الله. فالله تبارك وتعالى يا أخوان لا يقبل في التوحيد، لا يقبل في العقائد، لا يقبل في لا إله إلا الله التقليد الأعمى من دون معرفة. ثم كيف تكون شهادة دون أن يكون الإنسان عالما؟ ما أنت تقول أشهد أن لا إله إلا الله. مرة النبي صلى الله عليه وسلم قال لواحد من الصحابة: إذا علمت مثل الشمس فاشهد أو دع. هلأ في شهادة القضاء، في الشهادة عند القاضي، من الذي يشهد؟ يشهد من كان عالما بالمسألة علما يقينيا، سمعها بأذنه يقينا، رآها بعينه يقينا، لمسها تذوقها، هذا الذي يشهد. النبي قال إذا علمت مثل الشمس، أرأيت إلى الشمس في رابعة النهار وأنت تراها؟ إذا سألك أحد هل الشمس طالعة على مثل على علم مثل علمك بطلوع الشمس، بشروق الشمس، برؤية الشمس، فاشهد أو دع. طيب إذا كانت الشهادات الدنيوية تحتاج هذا العلم والعلم اليقيني، إذا علمت مثل الشمس فاشهد أو دع. طيب عندما تقول أشهد أن لا إله إلا الله، مقتضاها أنك تعلم علما يقينيا كما تعلم وأنت تنظر إلى الشمس أن الشمس طالعة، هذا معناها فاعلم أنه لا إله إلا الله. روى ابن عساكر عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال العبد أشهد أن لا إله إلا الله قال الله يا ملائكتي علم عبدي، حطوا خط، علم عبدي أنه ليس له رب غيري، أشهدكم أني قد غفرت له. أما إذا كان الإنسان يلقلق ويقلقل بكلمات ويردد كلمات ثم هو لا يعلم معناها ولا يعلم ماذا ترتب عليه هذه الكلمات، لا ندري ما قيمة ما يقول مع رفعته ومع عظمته. لكن يا أيها الإخوة لا تنسوا بأن من شروط لا إله إلا الله، أول شرط العلم المنافي للجهل، ولا تنسوا أن العلم يورث الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فمن علم أن الله وحده هو الذي يراه، هو الذي يعطيه، هو الذي يرفعه، هو الذي يخفضه، بس علم علما يقينيا يخشى الله ولا يخشى أحدا سواه. لكن من كان علمه قاصرا أو من دون علم تجده يقول لا إله إلا الله لكن أفعاله تقول شيئا آخر. واحد من الإخوة كان مسرفا على نفسه، قد فعل ما فعل، أكرمه الله تعالى، له صديق صالح بطريقة ما دعاه إلى مجالس العلم، حضر في مجالس العلم ومجالس الذكر، فهم ما يملي عليه إيمانه وتذوقت روحه معنى الذكر ومعنى لا إله إلا الله، فتبدلت حاله إلى حال عجيبة من الالتزام. كان مسرفا على نفسه بطريقة عجيبة، صار ملتزما بطريقة عجيبة. يقول هذا الأخ الذي كان مسرف ثم هداه الله تعالى وسلك درب الهداية، يقول لقد كنت قبل لحاقي بالعلم وبمجالس العلم ومجالس الذكر لقد كنت ميتا، والآن حييت ولقد كنت مسلما بالاسم. فهم بالفعل بأنه كان يقول لا إله إلا الله لكن الحقيقة نسأل الله السلامة نقولها، يقولها بالاسم، لكن أفعاله هو يقول عن نفسي لم تكن أفعالي تنبي عن شيء بأنني من جماعة لا إله إلا الله. فالعلم بلا إله إلا الله هو الشرط الأول من شروطها، يعلم أنها كلمة يقولها باللسان ويفهمها العقل ويعتقدها القلب وتنعكس سلوكا في الجوارح وتتنعم بنورها الروح. وكلما ازداد الإنسان علما بلا إله إلا الله كان إيمانه بها أفضل. فالشرط الأول يا أخوان من شروط لا إله إلا الله العلم المنافي للجهل. الشرط الثاني اليقين المنافي للشك، أن تقول لا إله إلا الله وأنت على يقين كامل، أن تقول محمد رسول الله وأنت على يقين كامل، تزول الجبال ولا تزول منك هذه الكلمة، تتبدل الأرض وأنت ثابت على يقينك. اليقين هو اعتقاد غير ممكن الزوال. حبيب بن زيد صحابي، كتب التراجم تذكر عنه بأن مسيلمة الكذاب أمسكه، قال له مسيلمة، بتذكروا مسيلمة كان قد تنبأ وقال بأنه نبي، بس حبيب من جماعة لا إله إلا الله محمد رسول الله وهو يعلم علما يقينيا هذا الكلام، قال له مسيلمة أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال أتشهد أني رسول الله؟ يقول إني أصم لا أسمع. يقول تشهد أن محمد رسول الله؟ يقول نعم. أتشهد أني رسول الله؟ يقول إن في أذنيني صمم لا أسمع. بدأ مسيلمة يقطعه إربا إربا، يعذبه عذابا شديدا من أجل أن يزول عن هذه الشهادة. وحبيب ثابت عليها، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، إلى أن مات شهيدا رحمه الله تعالى. فيقينه بلا إله إلا الله محمد رسول الله جعله يثبت في موطن شديد، وحصل على رتبة عالية عند الله عز وجل. هذه القصة أيها الإخوة شبيه فيها من هذه القصة كمان حصلت مع التابعي أبي مسلم الخولاني، جاء في كتاب الاستيعاب لابن عبد البر في ترجمة أبي مسلم الخولاني قال: ومن نوادر أخباره وكراماته أن الأسود بن قيس تنبأ باليمن. كمان هلأ في زمن مسيلمة الكذاب هناك غيره من تنبأوا وقالوا بأنهم أنبياء ورسل، منهم الأسود بن قيس باليمن، وكان أبو مسلم الخولاني موجود في اليمن. قال: فبعث إلى أبي مسلم، الأسود بن قيس بعث إلى أبي مسلم قال له: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أني رسول الله؟ قال: ما أسمع، ما عم بسمعك، شو عم تقول؟ فأعاد عليه قال: أتشهد أن محمد رسول الله؟ يقول: نعم. أتشهد أني رسول الله هذا الأسود بن قيس الكذاب؟ يقول له أبو مسلم الخولاني: لا أسمع. قال: فردد عليه ذلك مرارا، كل ذلك يقول: لا أسمع. فأمر بنار عظيمة فأججت ثم ألقي فيها أبو مسلم. قال: فلم تضره شيئا، ألقي في النار قال لم تضره شيئا. قيل له لما هدأت النار وشافه ما أثرت فيه النار، كما أن نار إبراهيم عليه السلام وعليه الصلاة والسلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام لم تؤثر في سيدنا إبراهيم، قيل له: انفه عنك وإلا أفسد عليك من اتبعك. جابه قال له: تعالي يا أبو مسلم، أنا ما بدي إياك تتبعني ولا بدي تقول بأنني رسول، بس احمل حالك وامشي من هذا البلد، لأن الناس سيسمعون بالقصة ويأتون إليه ويعرفونه. قال: فأمره بالرحيل، بس امشي حال، امشي من هون. فأتى أبو مسلم المدينة، هذه القصة موجودة في الاستيعاب عند ابن عبد البر. فأتى أبو مسلم المدينة وقد قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر، فأناخ أبو مسلم راحلته بباب المسجد ودخل المسجد وبدأ يصلي، فبصر به عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فقام إليه قال له: ممن الرجل؟ قال: من أهل اليمن. قال عمر: ما فعل الرجل الذي أحرقه الكذاب بالنار؟ كان وصلاني الأخبار من اليمن رايحة للمدينة إنه صار باليمن، هي فعلا حادثة عجيبة، نار أججت من قبل هذا الكذاب المتنبئ وألقي فيها رجل مسلم لم يرضى أن يتزحزح ولا أن يزول عن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ثم إنها لم تحرقه أبدا. بس ما بيعرف مين هذا الزلمة، من هذا الرجل الذي احترق، من هذا المسلم صاحب الرتبة العالية؟ قال: ما فعل الرجل الذي أحرقه الكذاب بالنار؟ قال أبو مسلم لا يريد أن يعني يعرفه الناس أنه هو، قال: ذلك عبد الله ابن ثوب. يبدو بأن أبا مسلم هكذا اسم أبيه وهذا اسمه، هو مشهور أبو مسلم الخولاني، قال: ذاك عبد الله ابن ثوب. عمر سبحان الله آتاه الله فراسة، قال له: أنشدك بالله، أنت هو؟ ويبدو بأنه رأى بعيني أبي مسلم شيء من التردد من التلبك، قال: أنشدك بالله، أنت هو؟ قال: اللهم نعم. فقام إليه عمر فاعتنقه وقبله وقال: الحمد لله الذي أراني في أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رجلا فعل الله تعالى به كما فعل بسيدنا إبراهيم عليه السلام. ثم أخذه سيدنا عمر ومضى به إلى سيدنا أبي بكر. لا إله إلا الله من شروطها يقين لا يعتريه شك، يقين تزول الجبال ولا يزول. قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، يقين ثم لم يرتابوا، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. تزول الجبال الراسيات وقلبه على العهد لا يلوي ولا يتغير. شو الأخبار عندك؟ تزول الجبال الراسيات وقلبه على العهد لا يلوي ولا يتغير. يا رب اجعل الإيمان في قلوبنا ثابتا ثبوت الجبال، بل أشد، يا رب اجعل يقيننا بلا إله إلا الله لا يتغير ولا يتبدل ولا يتردد ولا ينقص. من شروط لا إله إلا الله أن تكون متيقنا منها يقينا خاليا عن أي شك. يعرض على المؤمن المال الحرام، فأهل لا إله إلا الله المتيقنون منها يقولون أما الحرام فالممات دونه. والله يا أخوان أنا أعرف منكم ومن غيركم وأنتم تعرفون، وكثر لا أعرفهم وأنت لا تعرفهم، الله يعرفهم الحمد لله. الحمد لله من شبابنا، من رجالنا، من نسائنا، من كبارنا، من صغارنا، من وجهائنا، من بسطائنا، يعرض عليهم من الحرام ما يعرض ولا يفكر بالموضوع أما الحرام فالممات دونه. والله يأتيني إخوة يسألونني عن عروض معروضة مالية عالية جدا جدا جدا، بس أول كلمة يقول أستاذ أي شيء حرام مباشرة قل لي أن أتركه. والله مرات يتصل يقول أستاذ لا تتردد أن تقول لي حرام، ما أن تقول حرام خلاص أنا أترك. سبحان الله، هذا أخ متيقن بلا إله إلا الله، ثبتت في قلبه لا إله إلا الله، حقق شرط لا إله إلا الله. يعرض على المسلم المال الحرام، أما المؤمنون الثابتون المتيقنون بلا إله إلا الله فإنهم مباشرة يقولون أما الحرام فالممات دونهم. وأما غير المتحقق باليقين المتردد الشاك يبدأ يبحث لنفسه عن مبررات وعن أعذار وعن أسباب، بأنه يعني لو أخذ شيئا من هذا الحرام غدا يتوب، يأخذ هذا الحرام ويتصدق بجزء منه، يا أخي أنت محتاج، يا أخي في ضائقة. يبدأ المتردد يبحث له عن أعذار من أجل أن يأخذ المال الحرام. تعرض على المسلم المرأة بالحرام، فالمؤمن يقينا بلا إله إلا الله فورا فورا قبل أن تعرض المرأة بالحرام هو في داخله على لا إله إلا الله ثابتة، يقول معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. غير المتيقن المتردد الذي في قلبه ريب يبدأ يقول لك يا أخي، يبرر لنفسه الخطأ، أنا مضطر، أنا غير متزوج، الحلال صعب، الحرام متوفر، ماذا أفعل؟ سبحان الله، لو تيقنت لا إله إلا الله في قلبه لما فعل هذه الفعلة. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. شايف؟ غير شاك، في عنده يقين. يا أيها الأخ، تأكد أنك في هذه الدنيا ستمر في امتحانات لإيمانك، حينا بالشهوات وحينا بالشبهات، حينا بالمخوفات وحينا بالمرغبات، فهل يساورك الشك في اختياراتك؟ أم أن التزامك بأوامر الله تعالى وتحققك بلا إله إلا الله سيعصمك من الزيغ؟ نسأل الله عز وجل لك ذلك ولنا ذلك ولجميع المؤمنين. اللهم حققنا بلا إله إلا الله علما ويقينا. وبهذا أيها الإخوة أكون قد حدثتكم عن شرطين من شروط لا إله إلا الله: العلم المنافي للجهل، واليقين المنافي للشك. وللموضوع تتمة إن شاء الله تعالى، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، شافعنا رسول الله. بها يثبت الإيمان، بها يحصل الأمان.